هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال الطبل والدف في الزواجات؟ نعم، أما استعمال الدف فلا بأس به لأنه مما جاء به السنة، وأما الطبل فلا يجوز. والفرق بين الطبل والدف أن الدف من جانب واحد، وأما الطبل فهو مختوم من الجانبين، ولهذا يكون صوته أقوى ورنينه أدق وأرق، فمن ثم صار إلحاقه بالدف غير صحيح. وخلاصة القول أن الضرب بالدف في النكاح جائز، وأما في الطبل وأما بالطبل فليس بجائز. نعم، بارك الله فيكم.